شك مع بعض الأسئلة. ما رأيكم في الفيلم الذي يعرض بأمريكا بأن السيد المسيح تزوج من مريم المجدلية إلى آخره من الكلام؟ هو مش بس بيعرض في أمريكا، ده بيعرض في كل بلاد العالم. لكن إيه الفيلم بالنسبة لحرب الشيطان ضد المسيح والمسيحية على مدى الأزمان؟ إيه الفيلم يعني؟ يا ما دقت على الراس طبول، ده مش بس فيلم، ده قامة أباطرخ وإمبراطوريات ضد المسيح والمسيحية، والمسيحية ما زالت أقوى مما كانت، لأنه إن كان الله معنا فمن علينا. هو حد يصدق إن المسيح له كل المجد؟ اتجوز، ما فيش أي عقيدة ولا أي دين يقول الكلام ده. ده واحد استنتج شوية كلام من قال إيه رسومات عملها دافنشي، في كود قال هو بيفكه وبيفسر الكلام، أي خرافات وأي تهريج. لكن على رأي عدد الترنيم اللي بيقول للشيطان حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. ايش يعمل الشيطان ضد رب المجد؟ رب المجد، طب ما هو اخلى ذاته، اخذ شكل العبد، هو مستني حد يهزقه؟ ده هو نفسه صار هزء وصار مهان من اجل انه يخلص الانسان. خلي فيلم ومئات الافلام ومئات الكتب ومئات المدعين والمقاومين، لكن هيهات، ده ناس بتنطح في الصخر وعالم مضاد بينطح في الصخر، ومين ده اللي يقدر ينطح الصخر؟ والصخر هو صخر الدهور، رب المجد يسوع. واحدة بتقول في اجتماع بيعلمونا الإبطي، والأستاذ بيقول إن ملكوت السماوات اللي ما يعرفش إبطي يبقى مش هيسبح هناك ومش هيدخل الملكوت. يا دي المصيبة. يعني كل الناس هتهلى؟ طب ده تلات أرباع النصارى ما يعرفوش إبطي، يبقوا رايحين جهنم. ده أستاذ إيه ده؟ ده أستاذ فلسفة لازم. لا يا بنتي، كلام مش مظبوط. والرب حتى من يوم ما بلبل ألسنة العالم من كل أمة، من يصنع البر مقبول عنده. ويصنع البر يعني إيه؟ يعني يوصل إلى البار وحده، الرب برنا يسوع المسيح. لكن اللي ما يعرفش إبطي، طب لو قلت هنا مين يعرف إبطي؟ مش هلاقي حد يعرف إبطي. ده تعاليم إيه دي؟ تعاليم إيه دي؟ جاية منين؟ واحد بيقول أنا ما بدخنش ولا بتعاطى أي مكيفات، لكن بقعد مع الأصدقاء وهم بيشربوا مكيفات مثل الدخان والخمور، وأنا معاهم يعزموا علي وأنا جالس وسطيهم، فهل جلوسي في وسطيهم صح ولا غلط؟ أنت لو عارف إن جلوسك في وسطيهم صح ما كنتش بعت تسأل، دي حاجة. والحاجة التانية، كتاب بيقول في مجلس المستهزئين لا تجلس،

المسيح قال ايه ازاي دخل دولك في الايمان مش عليه ازاي يعطيك ازاي لازم يختزل ولازم يحفظوا الناموس ولازم يتكونوا الاول يا كذابين يا كذابين عايزين تقولوا ايه عايزين نقول ان المسيح مش كافي للخلاص فبيقول معلمنا بولس بيقول الإخوة الكذابين دول اللي طلبوا من الأمم الغلابة أمم بسطة دخلوا المسيحية وفرحانين بالمسيح فنكدوا عليهم إيه قال لازم تروح المسيح كافي قال لا لا مش كافي فضلوا ولا بولس ولا بولس يقول يأسنا من الحياة فهو إخوة يقول بأنهم شئموا لهم سلطة مراكز قوة مراكز قوة فضلوا وراه لغاية ما تعبوا يا حبيبي زمان يدور زمان يدور وعلى الباغي تدور الدوائر. نسيب الأسئلة دي ونيجي لحاجة تفرحنا. حارب وعمل جهدك وصوب السهام لكننا نبوت يسوع غالب على الدوام غالب على الدوام تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجار اللي أكلها الجاران. كنا بنقول ايه حاجة تفرحنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيقول أنا اسمي خيري عبد الستار أحمد مسلم وأعمل مؤذن بمسجد كذا. بيقول ان السيد المسيح ظهر لي بيحلف طبعا في المنام فقلت له انا عايز بركتك فقال لي ان كنت عايز بركة اذهب للكنيسة المرقسية في رمسيس. اذهب الى الكنيسة المرقسية برمسيس فانني حاضر في هذه الكنيسة.